أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله في منظومته المقنع: صوباتا كح ولا موفين وانبيري إبريلا يونيو هن كاداش تنبيري. للناظم رحمه الله أراد أن يبين لك الشهور، أيام الشهور، يعني عدد كل شهر، لأن من الشهور ما هو 30 يوما، وما هو 31 يوما، وما هو 31 يوما أو 31 يوما. إذن صوبات كح، قال لك صوبات كح يعني عدد أيام فبراير تكون دائما في السنة البسيطة 28 يوما. واللام في نوانبير، ويكون نوانبير شهر نوانبير، تكون عدد أيام أو يكون عدد أيامه 30 يوما. واللام في نوانبير، وكذلك واللام في إبريل، يعني إبريل يكون 30 يوما، وكذلك يونيوهن، وكذلك شتنبير. إذن فهمنا من هذا البيت أن فبراير في 3 سنين يكون 28 يوما، وفي السنة الكبيسة 29 يوما، على قول الروم وعلى قول الصحيح الذي رجح في هذا العصر هكذا. ويكون شهر نوانبير، وفهمنا كذلك أن الشهر نوانبير يكون 30 يوما في قول واللام في نوانبير، وكذلك شهر أبريل يكون 30 يوما، وكذلك يونيو، وكذلك شتنبير. كان عندنا أربعة أشهر تكون 30 يوما، وهي نوانبير وإبريل ويونيو وشتنبير. دليلها صبت كح واللام في نوانبير، أو نقول واللام في نوانبير إبريل يونيو هكذا شتنبير هكذا. والباقي وهي والباقي من الشهور وهي 7 الباقية تكون 30 يوما، وقد رمزوا بكل 30 بحرف منقوط في قولهم في بيت من قولهم أو في قولهم: فاز رجل ختم بحج ف 31 يناير، ف السكين وهو صباط فبراير، نقول 28 في السنة البسيطة، وما في الكبيسة فيكون 29 يوما في هذا العصر على قول الروم، وزده الروم صباط حصة كما قال الناظم رحمه الله. فاز رجل إلى آخره، كل مرقوط فهو 31 يوما، كل مهمل فهو 30 يوما. فاز رجل ختم بحج وقال الناظم أيضا رحمه الله ونفعنا بعلومه وسره آمين: منزلة الشمس وبرجها. وهذا باب مهم جدا، يعني يعرف الطالب منه ما قطع أو قدر ما قطعته أو كم قطعته الشمس من المنزلة والبرج، وهو مهم لاستخراج الصلوات الخمس واستخراج أوقات حصص الصلاة هكذا. منزلة الشمس وبرجها هكذا، أي هذا باب تعرف منه في أي وقت شئت أين كانت الشمس في المنازل، والبروج جمع برجين بضم أوله، وهو طائفة من النجوم تسميها العرب باسم ما تظهر تلك النجوم على صورته من حيوان وغيره، وهو في اصطلاح عبارة عن 30 درجة من درجات فلك البروج، هي معنوية لا حسية، وعدد درجات الفلك 360 درجة، 360 درجة. وكذلك قسم علماء الفلك الفلك قسم الفلك على 28 جزءا، سمي كل جزء منها منزلة، فالمنازل حينئذ 28 عدد حروف الهجائية. وإذا قسم على 12 جزءا سمي كل جزء منها برجان، فالبروجو 12. فعلم أن البروجة هي المنازل، هي منازل نفسها لا غيرها. فالبرج منزلتان وثلث منزلة، فالبرج منزلتان وثلث منزلتين من قسمة المنازل 28 على البروج 12، وهي التي تقطعها الكواكب السيارة منزلة فمنزلة وبرجا فبرجا، وترتيبها يبتدئ من الغروب إلى الشروق، من الغروب من الغرب إلى الشرق. مثلا إذا كان النطح على الأفق الغربي أو الأفق الغربي مشرفا على الغروب والسقوط، فالبطين الذي يليه في الترتيب فوقه من جهة الشرق، وهكذا إلى 14 منه، وهو هنا السماك، فهو الذي يكون في الوقت الشرقي طالعا، والغفر الذي بعد السماك لا يطلع إلا بعد غروب النطح، هو هكذا هكذا. وعلى هذا الترتيب تقطعها تلك السيارة، تقطعها تلك السيارة أي من الغروب إلى الشرق، أي من الغرب إلى الشرق، كما تقدم مرارا وتكرارا هكذا. أيوة، وهكذا أراد النظم أن يبين لك منزلة الشمس ومعرفة منزلة الشمس. قال: فصد للماضي الفصل جيما واجعلي يجني كل ما له من منزلي، والمنتهى الشمس به بقدر ما الشمس نيب عن الفاعل عن المنتهى، والمنتهى الشمس به بقدر ما بقي ويد جبهة تقدم. هكذا الشرح عني شرح هذه الأبيات، شرح هاتين البيتين، يعني أنك إذا أردت أن تعرف أين كانت الشمس أو كم قطعت الشمس في المنازل، فانظر كم مضى من الفصل الذي أنت فيه، وزد عليه 3 أيام أبدا، 3 أيام، وهو رمز جيما، لذلك فزد لماضي الفصل جيما، يعني 3 أيام، فزد لماضي الفصل، فزد الأيام الماضية من يوم الفصل جيما، وهذا الجيم هو 3 أيام، وهذه الثلاثة هي التي تقطعها الشمس من المنزلة قبل دخول الفصل، هذا معناه. فما اجتمع من المجموع فأعطي منه لكل منزل من منازل فصلك 13 يوما، فالمنزلة التي انتهى إليها الحساب وثني عليها ففيها الشمس في ذلك اليوم بقدر ما بقي من أيام لم تكمل 13. فإذا كان فصل مصيفي فإنك تعطي للجبهتين وحدها فقط 14 يوما، ولذلك قال: ويد جبهة تقدم وحدها فقط، إن لكل منزلة 13 يوما والجبهة وحدها فقط 14 يوما فقط، ولكن إذا كنت في فصل الصيف هكذا. إذن هو قبل كل شيء نبدأ أن نعرف ونعلم مثلا الأيام الماضية من أول فصلنا هكذا، ثم بعد ذلك نزيد عليه 3 أيام، هي مقدار ما قطعت الشمس من المنزلة قبل دخول الفصل، ونطرح من كل من المجتمع أو من المجموع 13، واجعل يسجل لكل ما له من منزلين ابتداء من كل فصل، ابتداء من منزلتي من منزلة أول فصل، نعطي لكل هذا المجموع، نطرح من هذا المجموع 13 يوما انطلاقا من منزلتي أول فصلنا حتى ننتهي، حتى يبقى 13 أو أقل من 13، فالمنتهى الشمس به أو منتهى العدد بقدر ما بقي، والشمس تكون بقدر ما بقي في يومك، يعني في منزلتك التي تريد أن تعرفها، أن تستخرج كم قطعة الشمس في يومك هكذا. وإذا وصلت في فصل الصيف ووصلت مثلا منزلة الجبهة، فعليك أن تعطيها 14 يوما. فقدم جبهة بأنها يجب لك أن تكون يجب أن تعطيها مثلا 14 يوما هكذا. ويد جبهة تقدم. إذن مثال إذا أردنا، مثال ما إذا أردنا في هذا اليوم، في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 الميلادي، الموافق 30 دي جنبير، الموافق 30 دي جنبير الفلاحي 2331 فلاحية رومية اسكندرية. نريد كم قطعت أو مقدار ما قطعت الشمس من المنزلة. نريد أن نعرف أي منزلة التي أي منزلة الشمس مثلا. إذن نقول دخل، نقول أولا هذا الفصل فصل الشتاء، هذا الفصل فصل الشتاء، وقد دخل فصل الشتاء في يون ونبيرين عملا بقول الناظم رحمه الله. والشتاء يو 16، والشتاء يون ونبيرين وشولة له حكوا، يعني منزلته منزلة الشولة، أول منزلة فصل الشتاء هو الشولة. إذن نحسبه من أول فصلنا من 16 ونبير، في 16 ونبير فلاحي إلى 30 دي جنبير فلاحي، فنجد فيها 30 فنجد فيها 60 يوما، 60 يوما، لأننا إذا حسبنا من 16 ونبير إلى آخره إلى 30 نوفمبر فنجد 30 يوما، نجد 30 يوما، فنجد 15 يوما، فنجد 15 يوما عفوا 15 يوما، لأن 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. إذن 15 ثم نزيد ل 15 30 لدي جنبير فيصير المجموع 45، ثم بعد 45 نزيد على 45 على ماذا؟ نزيد عليه جيما وهو 3 أيام فيصير المجموع 48، ثم بعد ذلك نطرح 13 أو نقسمه بحال بحال، نطرح 13 للشولة وبقي 35، نطرح منها 13 للنعائم وبقي 22، نطرح منها 13 لماذا؟ للبلدة وبقي 9. إذن هذا التسعة، هذه التسعة هو إذا أن نقول والمنتهى الشمس بقدر، والمنتهى الشمس به وهو تسعود، وهو تسعود، والمنتهى الشمس به بقدر ما بقي، بقدر ما بقي وهو تسعود. إذن تسعود هو الذي قطعته، هذا العدد هو الذي قطعته الشمس، العدد هو 9 أيام، هذا البقي والذي قطعته الشمس من منزلة ماذا؟ سعد الدابح، سعد الدابح هكذا. نعيد أننا نحسب أولا من 16 نوفمبر إلى آخره، إلى آخر نوفمبر 30 إلى آخر نوفمبر، فنجد 15 يوما، ثم نزيد على 15 30 يوما لدجنبير، جنبير. فيكون العدد 45 يوما، ثم نزيد على 45 هذا العدد جيما، يعني مقدار الذي قطعته الشمس من المنزلة قبل دخول الفصل، قبل أن تدخل الفصل هكذا. زائد 3 يساوي 48. 48 ناقص 13 لماذا؟ لمنزلة الشولة، لأن الشولة، لأن منزلة الشولة لأول وضعت لأول فصل الشتاء الذي نحن فيه الآن. ناقص 13 بقي 35، والمنزلة التي تلي الشولة هي النعيم، ثم نطرح للنعيم 13 يوما هكذا، وبقي 22، بقي 22، والمنزلة التي تلي النعيم البلدة، نطرح منها 13 للبلدة، نقيس 13 وبقي 9. وهذا 9 هي الأيام التي هي التي أقل من 13 يوما، هي التي هي هو الذي قطعته هذا العدد، هو الذي قطعته الشمس، هذه الأيام التي قطعتها الشمس من منزلة سعد الدابح التي تلي منزلة البلدة هكذا. إذن الشمس قد قطعت في هذا اليوم 9 أيام من منزلات سعد الدابح في هذا اليوم، وهو 30، وهو الموافق 12 يوم 13 يناير 2021 وهكذا وهكذا. وبقي لهذه المنزلة أن تكمل مثلا 10 11 12، بقي لها أربعة أيام، أربعة أيام هكذا وهكذا هكذا هكذا. قال الناظم: فصل لماضي الفصل جي من وفعالي يجن لكل ما له من منزلي، والمنتهى الشمس به بقدر ما بقي ويد جبهته تقدم هكذا هكذا. لا آخر درس إن شاء الله، ونشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.